معاشر المستمعين، الآن أمتحنوا لا بأس. هذا النداء الأربعون مضمونه ماذا؟ محتواه ما يحمل لنا من حكم؟ قولوا حرمة الصيد على المحرم، غني بها إلى اليمن، حرمة الصيد على المحرم. أو يجوز، من هو هذا المحرم؟ إبراهيم الذي دخل في الإحرام بكلمة لبيك اللهم لبيك. يحرم على الصيد في الحرام فقط أو حتى في الحل؟ لو أحرم من أبيار علي وعلى ناقة 10 أيام حتى يصل، بمجرد ما قال لبيك اللهم لبيك دخل في الحرام، لا يحل أن يصيد لا خارج الحرام ولا داخله. هذا واضح ولا لا؟ اسمع الآية ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه ما نحفظها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتل ركب رأسه وغطاه الشيطان وغمسه في هذا الوضع وصاده، ماذا تفعلون معه؟ نعم، هذا عليه جزاء. ما هذا الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم. النعم هي الإبل والبقر والغنم ولا لا؟ وتسمى الأنعام. إذن إن صاد نعام، أيام كان النعام متوفر، قال أنا صدت نعام أريد أن أتصدق ببقرة أو كبش، يجوز؟ لا بد من محكمة ولا لا؟ تنصب هناك. ما الذي يقوم على المحكمة؟ ذوى عدل، رجلان بالغان عدلان، أنت منهم. هذا ما هو صيد، هذا راكب سيارة جاء بعير صادمه، ثبات، هذا يدفع قيمة البعير لصاحبه. وصلى الله على نبينا محمد. قولوا مثل ما يقول المؤذن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 ليلة 17 من شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لله ربنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 41، وهيا بنا نستذكر ما يمكن أن نذكره من النداء 40 الذي سمعناه بالأمس ودرسناه وعلمنا ما أمرنا الله تعالى فيه. وقبل أن نشرع، أحد الأبناء من طلبة العلم وهو عن يميني انزعج وتأثر لما نقول، لالتفات إلى ما رآه الإمام أبو حنيفة. فليعلم الابن أن ما نحب أبا حنيفة كحبنا بل أشد لآبائنا وأمهاتنا، وأننا لا نفضل مالكا ولا أبا حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي على بعضهم البعض، كما لا نفضل الصحابة إلا من فضلهم رسول الله، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، وما عدا ذلك كلهم نحبهم حبا كاملا ونجلهم إجلالا وإكبارا. فإذا قلنا لا التفات إلى ما رآه، ليس معناه أنه انتقاص أو عدم اعتراف بجلاله وكماله، لا أبدا، فقط على ما عرفتموه منا وتعودناه عشرات السنين، وهو أننا نعمل ما استطعنا على جمع كلمة المسلمين، ما نريد التفرقة أبدا. في الزمان قبل هذا يجيء في السائل يقول اسمع أنا شافعي يجوز لكذا ولا كذا، يأتي الآخر اسمع يا شيخ أنا حنفي يصح مني كذا أو لكذا، يأتي آخر أنا مالك يا يجوز نفع كذا ولا يجوز، أنا حنبلي هذا باطل. من فرق عن هذه التفرقة؟ أليس رسولنا واحدا؟ أليس هو المبين لهدي الله في كتابه؟ أليس كتاب الله معنا؟ لما إذن ننتمي ونقول اسمع أنا كذا؟ ومع هذا بينا مواقف وقلنا لا بأس إذا شخص درس فقه إمام الأئمة 4 ولم يدرس غيره أن يتمسك به ويعمل به ويفتي به لأنه على حق. فقط إذا قال أخوه قد ثبتت السنة بكذا وعمل بها من الأئمة فلان وفلان، لا يحمل التعصب يقول لا أنا كذا. نحن في اليوم الواحد نخطئ 70 مرة، كلما يصح خطأنا نحمد الله ونشكره. عرفتم هذه؟ فما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة أولى بالاتباع وإلا لا؟ أولى بالاتباع وإلا لا؟ أو ماذا تفهمون؟ أعطيكم مثالا دنيويا. أخبرك 75 تاجرا على أن كيس الدقيق أصبح بمئتين ريال، تمام، وأصبح وأخبرك 25، بمن تأخذ؟ لأن دقيقك ومالك، تأخذ بالأغلب ولا لا؟ أخبرك 90 رجلا أن الطريق كذا، وجاء 10 قالوا له الطريق وراك، بمن تأخذ؟ فهذا هو سر أن نأخذ بما عليه أكثر الأمة. اللهم إلا في حالات ضعف وبحث عن مخرج، أخونا وقع في مأزق ضيق، ممكن نبحث عن رأي نخرج من فتنته حتى يشعر بأنه فعل ما في دين الله ما خرج عنه. وهذا خاص بأولي البصائر والنهى وأولي العلم، ما هو بأمثالنا أشبه عوام. فهمتم هذه؟ ومع هذا أبشر لابن بأننا محونا، محونا كلمة لا التفاتة كذا. هل فهمتم هذا؟ اللهم اجمع قلوبنا على تقواك، واجمع كلمتنا على توحيدك، واجمع أيدينا وقوانا على حمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن اسمعوا نداء أمسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ماذا فهمنا من هذا؟ هذا الله ينهانا ولا لا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. من قال أقتله كفر، يرد على الله يبقى مسلما. ما المراد من الصيد؟ ماذا علمتم البارعة؟ الصيد ما يصاد من الحيوانات والطيور كذا ولا لا؟ وأنتم حرم. وإذا تحللتم صيدوا الأهانب والغزلان و لكن وأنتم محرمون، دخلتم في العبادة كالذي يحرم بالصلاة، الله أكبر تكبيرة الإحرام، يضحك يشرب يأكل، لما دخل في عبادة مع الله المحرم بهذا الشبه. لبيك اللهم لبيك عمره، ما بقي ضحك ولا لعب ولا لهو ولا صيد ولا لم يبق إلا ذكر الله والعبادة، وإن تسلم للحاجة أو عمل للحاجة الضارة. وأنتم حرم. ثم يقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما معنى هذا؟ قولوا ومن قتله منكم أيها المؤمنون المحرمون متعمدا، وهنا الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أن التعمد والنسيان والخطأ سواء. اللطيفة التي فتح الله بها علينا أمس تذكرونها ما هي؟ أن المحرم لا يتوقع منه أن يصيد وهو ناسي، محرم ثم يأخذ النبل وإلا الرمح ويبحث عن الطائر عن الحيوان ويقتله وهو ناسي، معقول هذا؟ بعيد هذا. وجدنا له مثال، دلوني على واحد منكم، أمهاتكم آبائكم أخوانكم قام يصلي وبعد نسية وشرب اللبن، أنا أقول هل حصل هذا؟ نسيت أحرم ما يصلي صلى ركعة أو ركعتين ثم ما شعوده ويأكل في البقلاوة، هذا نسيان؟ هذا ما هو معقول. فكذلك المتلبس بهذه العبادات كيف ينسى ويبحث على الصيد ويصيد؟ إذن فما يقتل إلا متعمد، ما يصيد إلا متعمدا. تبهتم؟ ثم المخطئ والناس انفردنا. قالت العلماء الخطأ والنسيان يرفع عنه الإثم، التهديد الإلهي يسقط عنه. أما قال ماذا قال؟ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. أما قضية الكفارة نظيرها، أبو سالم صدم بعيرا خطأ يغرم إلى ما يغرم، فلان صدم إنسان بسيارته أو بقوسه فيه كفارة وإلا لا؟ صيام شهرين ويعطي الفدية. فمن هنا إذا أخطأ في رمه يرمي كذا أصاب صيد أو ناسيا يرفع عنه الإثم فقط المؤاخذة والعقوبة، لكن الفدية لا بد منها. عرفتم هذه؟ لا بد من جزاء، لأن هذا حق لله أكله كحق فلان. الذي يقتل إنسان خطأ ما يدفع دية لا بد منها. عرفتم هذه؟ إذن يحكم به ذوى عدل منكم. ما معنى ذوى عدل؟ صاحب عدالة. من يعرفنا بالعدل بيننا أبو عبد العزيز؟ من هو العدل؟ إذا نسيتم هذه أخرجوا من المسجد. قلت هذه ما ينبغي أن تنسى لنا قاعدة، وأنت الرباني المسلم. من هو العدل فينا؟ الذي يجتنب الكبائر لا ينغمس في واحدة منها، ويجتنب في أغلب الأوقات الصغائر فلا يقارفها، هذا العدل. أما المعروف بشرب الحشيشة، بالزنا، بالربا، بالكذب، بالغش، بالخيانة بين الناس، والله ما تقبل شهادته ولا يقبل حكمه. كيف نحكم في قضية كهذه؟ إذن ذوى عدل منكم. لما قال ذوى عدل حتى من النصارى واليهود؟ لا، منكم أيها المؤمنون أولياء الله. اسمع النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. فسحة إلهية ولا رحمة أولى رحمة ثانية؟ صاد غزالا وجب عليه تيس، ما عنده، ماذا يصنع؟ يقوم هذا التيس بكم؟ صاع شعير أو بر؟ ثم يصوم عن كل يوم، عن كل حفنتين يوم حتى يكمل. إذن ماذا فهمتم هديا بالغ الكعبة؟ يوصلوا إلى باب الكعبة، الحرم. الكعبة مهيمنة على الحرم كالكوكب في السماء، فكل نواحيها وأطراف كعبة في الاحترام والتبجيل والتعظيم والتقديس. إذن قلنا من صاد نعاما بما تحكمون عليه؟ ببعير جمل أو ناقة. ومن صاد بقرة وحش، بقرة من بقر الإنس. ومن صاد غزالا تيس، ما أعلم. ومن صاد أرنب تقوم ما عندها نظير. ومن صاد حمامة هذه ما سمعتها البارح. قالوا الطير كله يقوم عصافير غربة كذا إلا الحمام قومه السلف الصالح بنعجة. انتبهوا لأن الحمام مرغوب في صيده. فالذي يصيد حمامة في المدينة غرموشة، احفظوا هذه، الذي يصيد في المدينة من عائلة فهو حمامة ويأكلها غرموا بشاء بثلاثمائة ريال أو أربعمائة. وممكن على قدر موجود. والآن أعيد النداء مرة ثالثة واسمعوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الجمهور قالوا ما نتركه، أول نأخذ الفدية وبعدين نتركه إلى الله. بعضهم يقول هذا ما نأخذ خليه لضربة الله عز وجل. والآن مع هذا النداء 41 وهو في النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه، نهانا ربنا تعالى أن نسأل عن أشياء لا فائدة منها لأن ذلك إضاعة للوقت العزيز. بدل أن تذكر الله 10 مرات تتكلم ساعة كاملة فيما لا ينفع، لأننا أمة كما تعرفون لباسنا واحد كذا ولا متهيئون للعروج إلى السماء والملكوت الأعلى، لسنا كاليهود والنصارى والبوذا والمشركين. أمرنا واحد، اتجاهنا واحد، قلوبنا واحدة، آمالنا في السماء واحدة. فما عندنا له فراغ باطل يا شيخ هل يجوز كذا ولا يجوز وهو عازم على أن لا يفعل. وإليكم النداء، هيا نتغنى به ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا النداء خطير الشأن. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا أسئلة لا تنبغي وفوضت عليهم فكفروا والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما معنى تسؤكم؟ ما معنى تسؤكم؟ أي تحدث لكم المساء في نفوسكم، توجد لكم سوءا أنتم لستم بأهل له. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. ما معنى تبدى؟ تظهر لكم، ينزل بها القرآن أو ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما سأل قوم صالح الناقة؟ قال يا صالح إن كنت كما تزعم اسأل ربك أن يخرجنا ناقة من هذا الجبل بأن تري أرضها. وقف يصلي ويبكي ويدعو فانشق الجبل شطرين وخرجت ناقة لم ترى الدنيا مثلها، وبالتالي تآمروا عليها وذبحوا. فما كان الجزاء؟ الدمار. أما سأل اليهود السبعون الذين كانوا عند الله في جبل الطور قالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لما سأل الحواريون المائدة ماذا كان جواب الله؟ إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. أما إذا نزلت آية اسأل الرسول يبين لكم ويظهر لكم معناها. أما قبل أن ينزل الحكم تسألون تعنتا؟ هيا إلى الشرح. اعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ؟ بدأنا اليوم دفعنا 9,000 لطابع على أن يطبع لنا 3,000 وننظر جودة الطباعة والتأليل والغلاف. تباتهم لا تحزن يا أبا عبد العزيز، خل الشيخ بهلول وقال في خلال 45 يوما يكون الكتاب عندكم إن شاء الله شهر ونصف. تبهتم؟ ونحن نواصل دراسة الكتاب حتى يأتينا الكتاب إن شاء الله. 3,000 بس نصف ب30,000 ريال، فلن نسخة ب3 أريال، لأن الآن في المملكة تريد أن تغلف هذا الكتاب 7 ريال ب6، فكيف بطبعه وغلافه الذهبي؟ قابلنا 3 ريال وبعدين يفتح الله. عرفتم القائما الذي هذا الكتاب عند رأسه لا ينام حتى يسمع نداء ربه ويفهم مراد ربه منه ويعزم على أن يعمل ويعلم، لأن الجاهل لا في السماء ما في الأرض. اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذا النداء سببا، من أجله نادى الله تعالى عباده المؤمنين ليؤدبهم ويكملهم رحمة بهم وإحسانا إليهم، فله الحمد وله المنة. وإليك بيان سبب هذا النداء. قال البخاري حدثنا منذر بن الوليد عن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. ومن أفصح من رسول الله؟ ما سمعت مثلها قط. وقال فيها من بين ما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين يبكون صوت مناخرهم هو الخنين. أولئك المؤمنون. آمين. اللهم اجعلنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أبي والرسول يخطب من أبي؟ قال فلان حذيفة. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم. لو كان أبوه زاني ما هو أبوه وأمه فجرت وقال أبوك فلان وهو معروف أنه ابن فلان كيف يكون حاله وحال أمه وأسرته؟ عار ما يمسح في ذاك الوقت لأن الحر عندهم ما تزني أبدا وإن عبدت اللات والعزى. لما يسأل هذا السؤال من أبي؟ هذا تعنت ولا لا؟ هل يجوز لك الآن أن تسأل من أبو من أبي؟ فكيف والقرآن ينزل؟ قال وفي رواية لابن جرير صاحب التفسير قال فيها حدثنا بشر قال حدثنا يزيد عن قتادة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم الآية. قال فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أي الأصحاب حتى أحفوه في المسألة أرهقوه أتعبوه وآلموه. فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله خافوا أن يكون من بين يدي أمر قد حضر. قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. هؤلاء هم المؤمنون. فقام رجل كان يلاقى في الشارع أو في مكان فيدعى إلى غير أبيه يدعونه إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. أبوك حذافة تبهتم الذي عدل عنه الآخرون أبوك حذافة. قال ثم قام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أعوذ بالله من شر الفتن أعوذ بالله من شر الفتن. من أفقه منك يا عمر؟ تلافى الموقف على الفور. إذن قال والروايات في هذه المسألة كثيرة. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم أي تظهر لكم تسؤكم أي يحصل لكم بها ما يسوءكم ويؤلمكم. تبهتم؟ تسؤكم يحصل لكم ما يسوءكم ويؤلمكم. وعلى سبيل المثال أن من سأل عن أبيه فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أباه فلان، أرأيت لو سمى له أبا غير أبيه المعروف به كيف يعيش هذا؟ فإنه عار ومثل له، عار ومذلة له ولأمه وأسرته، لا يمحي حتى لم يبق منهما. ما يحملك على أن تقول من أبي وقد عرف بين الناس أبوك فلان؟ هذا مثال فقط. قال ومثل هذا الذي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا أعاما واحدا أم كل عام يا رسول الله؟ ما حقهم يسألون هذا السؤال؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لا تقل أعاما واحدا في كل عام. فقال لا، بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لما فعلتم، لكفرتم. إذن لو نبقى الآن 5 ساعات ولا يسأل واحد، تأدبنا علمنا ولا لا؟ إلا من ضرورة حقيقة يريد أن يعمل أو يفهم. قال ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، لأنكم ما تستطيعون تخرجون من الإسلام الذي يكلفك كل عام تسافر 2 أو 3. قال فهذا معنى قوله تعالى إن تبدو لكم تسؤكم، أشياء تسألون عنها لو تظهر تسؤكم. وقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي يبينها رسول الله لكم. إذا نزلت الآية اسأل عن معناها، الرسول يبين. ما تسأل عن شيء لا وجود له فينزل القرآن بمحنة، ما تطاق. أن يبينها رسولنا لكم. أما إن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك لا ينبغي لكم فعله، لأنه من باب إحفاء رسول الله وإحيائه وأذيته، وهما محرمان تحريما كاملا على المؤمنين، تحريما شديدا أيضا. وقوله تعالى عفى الله عنها، أي لم يواخذكم بما سألتم، والله غفور حليم، لهذا ما واخذكم عما سألتم تارككم وعفى عنكم، لأنه غفور لعباده وحليم بهم. فتوبوا إليه يتوب عليكم، واستغفروا يغفر لكم، فإنه غفور رحيم. من ثم ما بقي للحاف والإكثار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا إذا جاء بدأوا يفرحون، لأن بدأوا ما سمع يبدأ يسأل ما كذا يا رسول الله، فيفرحون يستفيدون. وحبيب جبريل لما لا جاء في صوت جبريل إنسان حتى يستفيدوا. قال فتوبوا إليه يتوب عليكم، واستغفروا يغفر لكم، فإنه غفور رحيم. وقوله تعالى في الآية الثانية قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، أي قد سأل مثل أسئلتكم التنطعية المحرجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون التنطع ولا لا؟ يطلب ما هو له بأهل ولا يفعله. فشق عليهم. قال نعم قوم من قبلكم كاليهود وغيرهم فأصبحوا بها كافرين، لأنهم كلفوا العمل بها فكفروا وهلكوا والعياذ بالله. ومن أمثلة الأسئلة المحرجة التي هلك فيها من هلك سؤال اليهود إذ قالوا أرنا الله جهرا. أولا قالوا أسمعنا كلام ربنا، سمعوا، لما سمعوا كلامنا قالوا إذ نرى وجهه، تنطع هذا ولا لا؟ عناد ومكابرة. ما دمتم قد سمعتم الله يكلم موسى وأنتم تسمعون يكفي. قالوا نريد أن نرى الله جهرا هكذا بلا حجاب. إذ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. صيحة واحدة سقطوا كلهم ينظر بعضهم إلى بعض ثم أحياهم الله بعد موتهم. وهل تعذبوا؟ ما سوف يعودون، لأن التربية كانت في حجور الكافرين ما في حجور الصالحين. هذا شاهد نكرره دائما، ما تربوا في حجور الصالحين، كانوا يعيشون مع الأقباط الكافرين الملحدين، يعيشون فقراء ومشتتين، ومن يعلمهم من يربيهم؟ تربوا على الهراء والباطل والعناد والجهل. جاء موسى ماذا يصنع لهم؟ إذن قال إذ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصاعقة صوت يصعق له الإنسان، صوت ذوي قوي يصعق الإنسان ويقع على الأرض. قال وسؤال قوم صالح الناقة فأعطوها ثم عقروها فهلكوا عن آخرين. قالوا ادعوا لنا ربك في الآية، لا الحواء قوم صالح، هو ما علمناه أنهم قالوا إن كنت كما تقول رسول الله إلينا هذا الجبل أمامك أدعو ربك يخرج لنا من هنا ناقة عشرة فإن فعلت آمنا. فقام يصلي ويدعو يصلي ويدعو حتى تصدع الجبل وخرجت من هنا ناقة عشرة الجنين في بطنها من عشرة أشهر. النظر إليها مفزع، آية من آيات الله. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فعقروها. كيف عقروها؟ قالوا نجرب، لأن المال والترف والعنجهية تبهتم بك القصور في الجبال والمزارع. قالوا نجرب. فقام هذا قدار بن سالف على وزن غراب، هذا أحيمة الوجه أزرق العينين كعقبة بن أبي معير سواء بسواء، الرسول شبهه به، وأخذ يده توافقون وإلا لا؟ موافقين. قال أكل الناقة هذه، يلف في الدكاكين في المزارع في كذا، كانت موافقة كاملة. فجاء وعقر ضرب على رجليها سقطت وذبحوها. فما هي إلا ثلاثة أيام، اليوم الأول اصفرت وجوم وجسم على الأرض نهار ما يستطيع أحد يقوم لا يأكل ولا يتغوط، اليوم الثاني احمرت وجوم، اليوم الثالث اسودت وجوم، الأربعاء والخميس والجمعة صباح السبت قبل الفجر أو بعد الفجر أخذتهم الصيحة. فمر بهم وهم جاثمون على ركب، فكيف آس على قوم كافرين؟ لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وتركهم وذهب. صالح ومجموعة قليلة من المؤمنين، مدائنهم إلى الآن شاخصة زرناء، كيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتها. يا شيخ هذا غضب الله لأنه عقر عدويك، فما بالك الذين يصفون أعقاب السجائر بالمؤمنين وفي الكرابيج يضربونها؟ قال إذا أخذوا بناقة فما بالك بالذين يعذبون المؤمنين وينكلون بهم ويطفئون أعقاب السجائر على لحومهم. هؤلاء تأتيهم ساعتهم، لا تستعجل. أين ربك؟ بالمصر. يكفي. قال: وسؤال قوم صالح الناقة فأعطوها ثم عقروها فهلكوا، وسؤال الحواريين عيسى المائدة، مو عيسى هو المائدة، سألوه المائدة ادع لنا ربك ينزل على مائدة من السماء، عندهم الطعام والشراب في الشام العسل والزبدة، لا نريد أكل من السماء، مجانين هؤلاء، لأنهم بني إسرائيل بهالي، عرفتم رضي الله عنهم، ولكن ما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل على نمان من السماء، الله يعجز حتى يقول يستطيع، الجهل المركب. قال: وقال الله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لم يعذب إنسيا ولا جنيا كما يعذب هذا الذي طلب المائدة وأكلها وكفر والعياذ بالله. قال: ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقوله أو يفعل به، عرفتم هذه؟ مما ينبغي للمسلم أن لا يأتي ولا يقع فيه الغلو والتنطع وكثرة السؤال، هذا نظام حياة أهل الجنة. قال: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، أي في هذا الشأن، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. ويقول صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول ماذا؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. ما معنى وأد البنات؟ وأد البنت يئدها إذا أدفنا حيا، يكره الأنثى يخاف العار إذن يدفنها وهي حية، أو يخاف الفقر كذلك. قال: وأد البنات ومنعا ما منع ومنع وهات، دائما أعطينا ما تعطي ودائما تطلب، هذا الأدب يجوز؟ هذا طول حياتي يسأل الناس وإذا سئل ما يعطي، يمنع ويطلب، لو يعطي ويطلب لا بس كذا، ولا إذا احتاج طلب وإذا وجد عنده أعطى، أما فقط يطلب ولا يعطي صفة ما يقبلها الله لأوليائه، نهى عنها رسول الله ومنعا وهاتي، إن كان يعطي يمنع لا بس عند الحاجة كذا، لكن كونه طول عمري يطلب فقط وما يعطي من يحب هذا الشخص؟ ومنعا وهاتي. وكره لكم ثلاثة أي خصال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المدخنون إنكم تضيعون المال فإنكم آثمون، توبوا إلى الله. من الليلة من في جيبه علب السجاير يفتلها بإيدي عند الباب، يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول لما تشتري علبة السجاير بأربعة أريول أو بثلاثة أظن، ما ندري، المهم وتحرقها سجارة بعد أخرى وتطرد الملائكة من حولك وتقذف زوجتك وأهلك وتصاب بالسل ومرض الرئة، كل هذا من أجل ماذا؟ تسمن، يزداد ذكاؤك وفطنتك، تقوى شجاعتك، يكثر مالك، ذلنا لا شيء. إذن إضاعة للمال وإلا لا؟ وقد حرم الله علينا إضاعة المال. كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أرأيتم رجلا يخرج 500 ريال ويفتلها ويحرقها، ماذا تقولون فيه؟ مجنون. فهذا المدخن ومصيبة أخرى وإن كانت بعيدة عنا، الذين يعصون الله ورسوله وولي الأمر والمؤمنين وهم منتشرون عندنا، يبلغني هذا من طريق أزواجهم، يشترون الهراوين والكوكايين ويسمون قلوب عقولهم، والكمية بكذا 100 ريال. أي إضاعة المال أعظم من هذا؟ ما سبب هذا؟ ما عرف، والله ما عرف، ما تربوا في حجور الصالحين، ما جلسوا مجالس الهدى والكتاب والحكمة، عاشوا كالحيوانات لا هم لهم إلا دنياهم، وهكذا أصبحوا أرباب وظائف وأصبحوا كذا وهم منغمسون في هذا الباطل. لا إله إلا الله. لما ما يغشون بيوت الله؟ لما ما يسألون عن دينهم؟ قال ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقولها ويفعله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما أي ذنبا من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله نحن نعيد الأذان أحسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم 3 الموافق 17 ليلة 18 من شهر شوال لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. ها نحن مع النداء 42،